إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، البعوض معروف وهو من العجائب، هذا المخلوق الصغير المتناهي في الصغر له 6 أرجل و4 أجنحة وخرطوم طويل، يعني بالنسبة له هذا المخلوق المتناهي في الصغر والحقارة يقلق الجبابرة، لا يستطيعون أن يحتجبوا عنه. والنمرود الذي ألقى إبراهيم عليه السلام بالنار وادعى ما ادعى من أنه يحيي ويميت أهلكه الله بالبعوض، دخل مع أنفه، فكان أحب الناس إليه من يحييه بضربه مع رأسه. في الأمثال الموجودة في كتاب كليلة ودمنة، وقعت البعوضة على النخلة فقالت لها استمسكي فإني أريد أن أطير، فقالت والله ما علمت بوقوعك حتى أتأهب لطيرانك. توقعت هذه البعوضة أنها إذا طارت تهز الأرض، تعرفون الطائرة إذا أقلعت لها وقع على الأرض. هذا من الأمثال، هذا من الأمثال يضرب للشخص الذي يرى في نفسه أنه شيء وهو في الحقيقة ليس بشيء.